طه الحبيب اللهم يكون واطي. اللهم صل عليه أحمد طه الحبيب. اللهم صل عليه مدحه مسك واطي. اللهم صل عليه حبيب المولى المجيب. اللهم صل عليه كلكم صلوا عليه. اللهم صل عليه.